إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الأكارم، إن حديثنا بتوفيق ربنا جل جلاله عنوانه: كانوا عصاه ثم صاروا أئمة. كانوا عصاة ثم صاروا أئمة، لأن الله تعالى يهدي من يشاء، ولأن الله تعالى قال: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، ولأن العبد أحيانا يكون قد سار في طريق ضلال وتيه وبعد عن ربه ومولاه، وإذا به يعصي ربه شتى أنواع وشتى صنوف المعاصي، ولكن رب العزة جل جلاله يدركه بتوبة فيحدث له خشية من ربه فيصير إماما من أئمة المسلمين. وعليه ولنا اليوم نموذجا عظيم البركة، ألا وهو الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى. هذا السيد العظيم من سادات أئمة المسلمين، كان في مبدأ أمره رحمة الله تعالى عليه من أهل الفسق والفجور ومن أهل الظلم والعدوان. كان رحمه الله تعالى قاطعاً للطريق، كان لصاً ويقطع على الناس طريقهم بالليل، وكان من أهل الفسق كذلك رحمه الله رحمةً واسعة، فكان يقوم للناس بالليل في طرقهم ويقطع عليهم طرقهم ويأخذ ما معهم من أموال. وذكر السادة العلماء في توبته سببان صحيحان، سببين صحيحين. السبب الأول أنه بينما يوم هو ليلة من الليالي يمكث للناس يختبئ لهم في خربة، وإذا بأناس يسيرون فتعبوا من السير، فجلسوا يستندون إلى هذه الخربة من الجهة المقابلة، ولا يعلمون أن ما يحذرون في داخل هذه الخربة. فإذا بهم بواحد منهم يقول: هيا بنا نمضي. فقال الآخر: نصبح حتى نصبح، لأن الفضيل في الطريق يقطع علينا. وكانوا حجاج بيت الله تعالى ذاهبين إلى الحج، وإذا بهذه ساقها الله له، وإذا به يقول: سبحان الله، أنا أعصي الله تعالى بالليل وعباد الله ذاهبون إلى طاعة الله يخافونني، تبت إليك يا رب وندم، وجعلت توبتي أن أجاور بيتك الحرام. والقصة الثانية ذكر الأئمة في قول الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. قالوا: كان الفضيل قد واعد جارية وكان يحبها، فوعدها ليلة بينما هو يتسلق الجدار جدار بيت حتى ينزل عليها، إذا به يسمع تالي رجلا قائم بالليل في بيته مجاور لذلك البيت يقرأ القرآن، وإذا به يقرأ هذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. قال: فتسمرت قدماي وقلت: يا رب قد آن، ورجع وتاب إلى الله تعالى وأناب، فكان من أورع عباد الله على الإطلاق، من السادة الكبار في الورع والخوف من رب العالمين. أقول هذا لشبابنا حتى لا تستعظموا توبة يتوب الله بها ولا إقبالا يقبل الله تعالى به عليكم. وما على العبد إلا أن يصدق مع الله فيصدق الله تعالى معه. وصدق الإمام الكبير عبد الله بن المبارك قال: والله رأيت أورع الناس الفضيل بن عياض، وأزهد الناس وأعبد الناس عبد العزيز بن أبي رواد، وأعلم الناس سفيان، وأفقه الناس رأيتهم أبا حنيفة رحمه الله تعالى. ثم قال: أما الفضيل فصدق مع الله فأجرى الله الحكمة على لسانه. يعني يا عبد الله تب إلى الله واصدق وكن صادقا، فوالله كم من عاص كان بعيدا لا يعرف يمينه من شماله، ولكنه يتفنن في صنوف الآثام والإجرام، وإذا بالله تعالى يأخذ بناصيته إليه فيصير وليا من أولياء الله تعالى. وكان من درر كلام هذا السيد الكريم الفضيل بن عياض رحمه الله كان يقول: ما تزين الناس بشيء أفضل من الصدق وأكل الحلال. يصدق مع الله ويصدق مع عباده، وصدق لأن الحبيب قد قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. قال بشر بن الحارث: رأيت عشرة من الأئمة كلهم كانوا لا يأكلون إلا الحلال، لا يدخلون في بطونهم إلا الحلال، ولو استفوا التراب أو الرمال. يعني لو أن الحاجة ألجأتهم إلى أن يأكلوا التراب أو يستفوا الرمال الذي يخرج من التنور ما أكلوا حراما. قال: ذكر في مقدمتهم الفضيل بن عياض وابنه علي، وهذا من كرامة الله تعالى له. كان يقطع طريق الناس كي يأخذ أموالهم طمعا وجشعا فيما عند الناس، وإذا بالله جل جلاله يغير قلبه ويحول جوارحه إلى أن يزهد في الدنيا زهدا ليس مثله نظير، حتى لو أن الحاجة اضطرته إلى أن يأكل التراب أكل التراب أو استف الرماد، وما يأخذ درهما ولا أقل ولا أكثر لا يحل له. وصدق عليه الصلاة والسلام: أيما لحم نبت من سح فالنار أولى به، رحمة الله عليه. جاءه عبد الله بن المبارك يوما فقال له: يا أبا علي، ما الخلاص مما نحن فيه؟ يعني ما الخلاص أمام الله وننجو ونسعد؟ قال: أخبرني، لو أن عبدا أطاع الله أتضره معصية أحد؟ قال: لا. قال: لو أن عبدا عصى الله أتنفعه طاعة أحد؟ قال: لا. قال: فالزم طاعة الله فإنها الخلاص. إي والله، لو أن عبدا أطاع ربه ومولاه والناس حوله يموجون في الآثام ما ضره ذلك. عليك بنفسك، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وكذلك وكذلك إذا كان العبد شقيا عافانا الله ومن أهل العصيان لا تضره طاعات العباد كلهم ولو كان من أقرب الناس نسبا لسيد الأنبياء رسولنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الأحبة الكرام، كان هذا السيد من أقوف الناس من الله ومن أعلمهم بربه، وهذا فضل الله جل جلاله يؤتيه من يشاء. وكان يقول: أعلم الناس بالله أخوفهم منه، وكان يقول: خوفك من ربك على قدر علمك به، حتى تعلم لماذا نقع ويقع كثير من المسلمين في معصية الله، لأننا لم نعظم ربنا حق التعظيم، ولأننا لم نعرف الله حق المعرفة. خوفك من الله على قدر علمك به، وأخوف الناس من الله أعلمهم بالله، رحمه الله جل جلاله. وكذلك قال من درر كلامه: من خاف الله لم يضره أحد، ومن خاف غير الله لم ينفعه أحد. لأنك إذا خفت غير الله وتركت العمل من أجله أو عملت لأجله، فلا شك أن هذه آفات لا تنفعك بين يدي الله. وكان من عظيم كلامه يقول: ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والعافية أن يعافيك الله تعالى عنهما. أيها الأحبة الكرام، شهادة جليلة عظيمة شهدها السادة العلماء الكبار، السادة العلماء الكبار في زمانه، قالوا: والله ما رأينا أحدا أعظم، الله تعالى أعظم في صدره من الفضيل بن عياض. كان رحمه الله تعالى إذا ذكر الله تعالى أو ذكر الله عنده أو قرأ القرآن فاضت عيناه وعظم ربه وخاف الله جل جلاله، وكان دائما الحزن والتفكر في عظيم خلق الله عز وجل. هذا العبد الذي إذا قرأ القرآن خشع لله، إذا ذكر الله فاضت عيناه معظما لربه معظما لحرمات الله، لا يمكن أبدا أن يقصر في حق واجب عليه، سواء هذا الواجب للعباد أو لرب العباد، ولا يمكن أن ينتهك حراما فيما بينه وبين الله أو فيما بينه وبين العباد. حتى شهد أهل زمان هذه الشهادة العلية، قالوا: والله ما رأينا أحدا يريد الله تعالى بعلمه وعمله وأخذه وعطائه وحبه وبغضه وبخصاله كلها بمثل ما رأيناه من الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى. يعني تريد الله، تريد الله عز وجل بقولك وعملك وبسرك وعلانيتك وبحبك وبغضك وعطائك ومنعك في كل حال، لا تتحرك إلا بإرادة الله وفي مرضاة الله جل جلاله. هذه منزلة عالية لا يبلغها إلا المتقون. وما أجمل كلام هذا السيد الكريم حيث قال: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يأمنه عدوه، لا يأمنه إخوانه وأحبابه، لا، يأمنه عدوه. إذا عاهد عدوا له عهدا يفي به ولا يغدر، والعدو يكون في أمن وأمان إذا عقد عهدا مع عدوه، فضلا عن يكون هذا العهد مع ولي من أولياء الله أو مع أحد المسلمين. أيها الأحبة الكرام، كان من عظيم درر كلامه الذي يدلك على عظيم إيمانه، كان يقول: لن يكمل عبد قط حتى يؤثر دينه على شهوته، ولن ينقص عبد قط ويهلك إلا إذا آثر شهوته على دينه. نعم والله، لن يكمل العبد حتى يؤثر دينه على شهوته، يؤثر ربه على نومه صلاة الفجر، يؤثر قرآنه وتلاوته لله جل جلاله على اللهو واللعب يقبل على الله تعالى بكل ما أوتي، وكذلك لا يؤثر شهوة على دينه، إنما يقبل على صلاح دينه من أجل الله رب العالمين. فنسأل الله أن يبارك لنا في ديننا، وأن يتوب علينا وعلى أمتنا أجمعين، وأن يأخذ بنواصي الجميع إليه. اللهم يا من أصلحت الفضيل بن عياض وأصلحت عبادك الصالحين، أصلحنا وعموم المسلمين يا رب العالمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الأحبة الكرام، ذكروا في سيرة هذا السيد العظيم أنهم كانوا إذا خرجوا في جنازة قالوا لا يزال يبكي ويذكر إخوانه بالدار الآخرة، وكأنه هو الذي ذاهب إلى الآخرة. فإذا رجع من الجنازة لا يزال يذكرهم ويعظهم، وكأنه كان في الآخرة ورجع يخبر عنها. هذا يدلك على حياة القلب. إذا كان القلب حياً لم تلوثه الآثام والمعاصي، يذكر ربه ويتذكر الله بالشيء القليل اليسير، وكذلك يذكر إخوانه. ومن عظيم مواقفه الجليلة حج هارون الرشيد رحمه الله تعالى أمير المؤمنين، وإذا به في الحج قال أطلب لي عالما جليلا أجلسه الليلة فأسأله فأنتفع به. رحمة الله على هؤلاء الكرام الذين يبحثون عن السادة العلماء العاملين بعلمهم. فدلوه على سفيان ابن عيينة فجلس معه ثم خرج وقال دلوني على آخر، دلوه على عبد الرزاق ابن همام الصنعاني. فلما خرج قال أريد آخر، قالوا ها هنا الفضيل ابن عياض. فذهبوا إلى الفضيل قالوا فسمعناه في سواد الليل وقائم يقرأ القرآن يصلي ويردد آية، فطرقت عليه الباب فقال من؟ قلت أجب أمير المؤمنين. قال ما لي ولأمير المؤمنين؟ فقلت سبحان الله، أليس عليك طاعة؟ قال بلى. فنزل رضي الله عنه وأطفأ السراج وفتح الباب. قال ثم دخل إلى ناحية من نواحي الغرفة، قال فدخلت أنا وهارون نلتمسه، قال فوقعت يد هارون على يدي على الفضيل، فلما مسها الفضيل قال ما ألين هذه اليد وأطيبها لو نجت من عذاب الله غدا. فقال من مع الهارون ليكلمنه الليلة كلاما نقيا من قلب تقي. قال لو حدثني يا أبا علي. قال يا أمير المؤمنين إن عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة لما تولى الخلافة جمع السادة العلماء وجوه العلماء في زمانه، جمع سالم بن عبد الله بن عمر ورجاء بن حيوة ومحمد بن كعب القرظي، وقال لهم رأيتم هذا البلاء الذي ابتليت به، فما النجاة منه غدا بين يدي الله؟ قال فسماه يا أمير المؤمنين بلاء، وأنت وأصحابك تسمونه نعمة حتى ترى ما يقوم به أهل زمانك كيف يلهثون على الإمارة وعلى الرئاسة وعلى الملك، والواحد منهم يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. قال فقال له سالم يا أمير المؤمنين إذا أردت النجاة غدا من عذاب الله فصم عن الدنيا ويكن إفطارك منها يوم الموت، وصية خرجت من بيت زهد هو سالم ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب من أزهد عباد الله الذين عرفتهم الدنيا، فأوصاه بما عنده وبما يعمل وبما يعلم. وكذلك كان الفضيل يقول: من علم، من عمل بما علم كفاه الله شر ما يعلم، شر ما لا يعلم. فإذا به يقول له: وأما محمد بن كعب القرظي، فقال: يا أمير المؤمنين، إن النجاة من عذاب الله غدا أن تجعل كبير المسلمين عندك أبا، وتجعل أوسطهم لك أخا، وتجعل صغيرهم لك ابنا. فوقر أباك وفعظم أباك ووقر أخاك وتحنن على ولدك. وأما رجاء بن حيوة قال: يا أمير المؤمنين، النجاة غدا بين يدي الله من عذابه أن تحب للرعية ما تحب لنفسك، وتكره لهم ما تكره لنفسك. ثم قال الفضيل: يا أمير المؤمنين، هل معك مثل هؤلاء السادة العلماء يذكروك بما ذكروا به، بمثل ما ذكروا به أمير المؤمنين عمر؟ فجعل يبكي هارون الرشيد، ثم أفاق فقال: زدني. قال: يا أمير المؤمنين، إن العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إليه وقال: يا رسول الله، أمرني. فقال له صلى الله عليه وسلم: يا عباس، إن الإمارة يوم القيامة حسرة وندامة، فإن استطعت ألا تكون أميرا فافعل، وأنت إني أخاف عليك يوما تزل فيه الأقدام، ويا حسن الوجه، إن الله سيسألك عن هذا الخلق، فإن استطعت أن تقي وجهك النار فافعل، وإن استطعت ألا تصبح ولا تمسي وفي نفسك غش لأحد من رعيتك فافعل. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت هو غاش لرعيته إلا لم يرح رائحة الجنة، عليه الصلاة وأتم السلام. فبكى بكاء طويلا ثم قال: هذا سيد المسلمين، لأنه عالم جليل ينفع وينصح ويأمر وينهي ويعمل بعلمه. فنسأل الله أن يبارك في شباب المسلمين. أردت بهذه القصة وغيرها إن شاء الله مما سيأتي أن أذكر شبابنا: لا تستعظموا شيئا على الله الكريم. إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال عن المهدي الذي يعم الخير في زمانه وينتشر الأمن والأمان في شتى بقاع الإسلام بسببه، والذي يقيم العدل ويقيم السنة والكتاب، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه: يصلحه الله في ليلة. فيا عبد الله، يا شباب أمتنا الكرام، أقبلوا على الله وتوبوا إلى الله، وسنراكم إن شاء الله أئمة كبارا تقود هذه الأمة إلى كل خير. اللهم أصلح شباب المسلمين يا رب العالمين، وخذ بنواصينا ونواصيهم إلى كل بر وإحسان. اللهم احفظ المسلمين والمسلمات، واغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوب المسلمين أجمعين، واهدهم بهداك يا رب العالمين، وانبذ الشحناء والبغضاء من بينهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا احفظ قطر ومن فيها إلى آخر الزمان، وأدم نعمك على عبادك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك، ولا إله إلا أنت. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر.